أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة غافر: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله، قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. يعجب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ممن يجادل في آيات الله عز وجل بغير حق وبغير علم، وهم مشركون. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الشياطين يوحون إلى أوليائهم من المشركين، من المنافقين، من الكاذبين والجاحدين، يوحون إليهم بزخرف القول باطلا وغرورا، فيتابعونهم فيجادلون الخلق بالباطل، يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يصرفوا المؤمنين عن الحق بباطل هؤلاء. قال سبحانه معجبا للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم تر إلى هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله. قد سمعوا كتاب الله وما فيه من الآيات المحكمة العظيمة وقضاء آيات الله ومعجزاته فيهم، أن يصرف هؤلاء عن التفكر في آيات الكتاب وفي المعجزات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وفي آيات الله بالكون التي تدل على أنه الإله الواحد الذي يستحق العبادة. كيف صرف هؤلاء عن التفكر؟ أين ذهبت عقولهم؟ أين ذهبت قلوبهم؟ لما لا يتفكرون؟ ما هذه الغفلة التي هم فيها؟ ألا تعجب من هؤلاء الذين لا يفهمون ولا يتعظون بما تقول؟ أنى يصرفون؟ كيف صرفوا عن الحق وعن دلائل الحق وعن التوحيد وعن آيات الله سبحانه تبارك وتعالى وعن أفعاله سبحانه ومعجزاته؟ كيف صرفوا فلم يتعظوا ولم يتدبروا؟ أنى يصرفون؟ أين ذهبوا عن الحق؟ وكيف فتنوا وانصرفوا عن التفكر في آيات الله؟ هؤلاء المجادلون بالباطل الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا، الذين كذبوا بما نزل من القرآن من عند رب العالمين، والذين كذبوا بما أرسلنا به رسلنا. هؤلاء جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فكذبوه، وقد جاءهم بسير الأنبياء السابقين. نوح أرسل إلى قومه فأمرهم بالتوحيد، قال اعبدوا الله ما لكم إليه غيره. هود أرسل إلى قومه فأمرهم بالتوحيد. صالح أرسل إلى قومه فأمرهم بالتوحيد. لوط أرسل إلى قومه فأمرهم بالتوحيد. إبراهيم وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أمروا القوم بالتوحيد فانصرفوا عنه إلى الشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى. فكأن من كذب نبيا واحدا فقد كذب كل المرسلين، لأن الجميع جاءوا بهذه الدعوة، دعوة التوحيد لا إله إلا الله واعبدوا الله ما لكم إله غيره. يبقى هؤلاء المشركون كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم فكذبوا الدعوة كلها، دعوة التوحيد. الذين كذبوا بالكتاب بالقرآن الذي نزل من عند رب العالمين وبما بالذي أرسلنا به رسلنا قبل ذلك، وهو دين الإسلام دين التوحيد. فسوف يعلمون فيها التهديد والوعيد من رب العالمين سبحانه: انتظروا، سوف ترون ما يسوءكم، سوف ترون العذاب الشديد في حال أن تكون الأغلال في أعناقكم والسلاسل كذلك تسحبون بها وتسحبون فيها إلى النار والعياذ بالله. يبقى إذ هذه ظرفية توقع حدوث الشيء، وهنا سوف يعلمون، متى يعلمون؟ في زمن كذا، في وقت كذا، إذ يحدث بهم كذا. يبقى هذه ظرفية. إذ الأغلال في أعناقه، والأغلال جمع غل، والغل القيد الذي تربط اليدان فيه برقبة الإنسان، ويغل اليد، تغل تربط بسلسلة إلى رقبة هذا الصمع بالأسير، كذلك يصنع بهؤلاء، تربط أيديهم فتغل في أعناقهم فلا يقدرون على الفكاك ولا الهرب. إذ الأغلال في أعناقهم وكذلك السلاسل. الغل يربط اليدين في العنق، السلاسل يسحبون بها. هنا يقال لهم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، فاسلكوه. سلاسل يسحبون بها وسلاسل يسلكون فيها والعياذ بالله. تقول سلكه في سلسلة، المعنى إذا قلت حبات السبحة تسلكها في الخيط، سلكتها في الخيط، دخلت الخيط في الثقب اللي في الحبة، كذلك هؤلاء يسلكون، يدخلون في السلاسل، تدخل من أفواههم تخرج من أدبارهم كالشيء المشوي على سيخ والعياذ بالله. يسلكون في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنهم كانوا لا يؤمنون بالله العظيم سبحانه تبارك وتعالى. قال هنا إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون بهذه السلاسل على فين؟ قال في الحميم ثم في النار يسترون والعياذ بالله. يؤخذون بأغلالهم بسلاسلهم فيسحبون. إذا سحبت شيئا فجررته على الأرض هو يقاوم ولا يقدر على المقاومة، فيسحبون على وجوههم إلى الحميم. الحميم السائل الذي بلغ الغاية النهائية القصوى من درجات الحرارة. في الدنيا نقول الماء يبلغ أقصى درجة الحرارة 100 درجة مئوية، لا، 100 درجة مئوية هذا في الدنيا. أما في الآخرة فالسائل يبلغ إلى أكثر من ذلك، فالذي يوقد عليه هو نار جهنم والعياذ بالله. لو تخيلنا هذه الشمس التي هي قريبة منا بمقدار 8 دقائق بيننا وبين هذه الشمس، هذه الشمس درجة الحرارة الخارجية بتاعتها توصل 6000 درجة مئوية، 6000 درجة مئوية. في باطن الشمس، في نواة الشمس بداخلها تكون درجة الحرارة توصل 6 مليون درجة مئوية. ست هذه الشمس وليست هي نار جهنم، وليست كيف تكون نار جهنم؟ كم تكون درجة الحرارة التي تبلغ فيها وهي سوداء مظلمة تصل إلى أقصى ما يكون درجة الحرارة والعياذ بالله. في هذه النار سائل ينظر على هذه النار، سائل لجاي منين؟ من صديق أهل النار والعياذ بالله، مما يسيره جلودهم. فهؤلاء يسحبون على ذلك الحميم السائل الذي بلغ أقصى درجات الحرارة. قال في الحميم ثم يؤخذون فيوقدون أو توقد بهم نار جهنم والعياذ بالله. ثم في النار يسجرون، تشجر النار بمعنى تضع فيها الوقود، فيسجرون أي يصيرون وقودا للنار والعياذ بالله. في النار يسجرون، صاروا لها وقودا. ثم قيل لهؤلاء أينما كنتم تشركون من دون الله، يقال لهم توبيخا، هذه النار لا يطيقها أحد أبدا، نسأل الله العفو والعافية أن يجيرنا من النار وأن يجعلنا من أهل جنته. اللهم أجرنا من النار واجعلنا من أهل جنته، اللهم أجرنا من النار واجعلنا من أهل جنته. هذه النار التي في الآخرة يجعل الله عز وجل هؤلاء فيها لا يموتون ولا يحيون، لا يحيون حياة كريمة ولا يموتون فيستريحون. يبقى لا موت يأتي عليهم ولا حياة فيها راحة لهؤلاء. قال يقال لهؤلاء ويجيبون ويجيبون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون؟ لما عاينوا ورأوا العذاب وأدخلوا فيه قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله؟ فين ذهب الأمداد والأصنام القربان الذين كنتم تتخذون قربانا آلهة من دون الله؟ أين ذهبوا؟ قالوا ضلوا عنا. قال مش شايفينه مش لاقينه، ضل تاهوا تاهوا راحوا في حته تانيه. قالوا ضلوا عنا. فلما تفكروا ونقر بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، لم نكن، استدركوا على انفسهم فقالوا كنا في الدنيا في تيه، كنا في ضلال، لم نكن ندعو شيئا ننتفع به ولا شيئا ينفعنا ولا شيء يملك لنفسه نفعا فضلا عن غيره، بل لم نكن ندعو من قبل شيء من قبل شيء، أي كنا ندعو أشياء لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، لا تعطي ولا تمنع، لم نكن ندعو من قبل شيء. إذن كانوا في الدنيا يعرفون أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر ويدعونها من دون الله سبحانه. الكبر والأشر والبطر الذي دفعهم لذلك، الكبر جعلهم يتكبرون على دين الله وعلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجادلون بالباطل فيما يعرفون أنه محق فيه، فيقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، كل هذه الآلهة والأصنام اللي بنعبدها وعايز يوحدها في واحد بس، هذا شيء عجيب. وإيه وجه العجب في ذلك؟ هم يقولون ذلك قولا فقط، وهم يعرفون أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، هم يعرفون ذلك، هم يرون الصنم وأحدهم يصنعه وأحدهم يكسره، هو اللي يصنع الصنم هو اللي يكسره، اللي يصنع الصنم هو اللي يخليه من عدو وبعدين يأكلها بعد ذلك. هذه الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله قد عبدوها وهم يعرفون أنها لا تنفع ولا تضر. فإذا سئل أحدهم كم تعبد من إله يقول سبعة آلهة، أعبد سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض، من الذي ترجوه نفعك وتضرك؟ يقول الذي في السماء، الذي في السماء. إذا الآلهة التي في الأرض لا تنفع ولا تضر باعترافهم. طب ليه تعبدوها؟ تقربنا إلى الله، تقربنا. فالشيطان يوحي إليهم أنه أنت هتعبد ربك منك ليه على طول، هذا أعبد هذه الآلهة. يا ترى هذا حقيقي؟ حقيقي هم مقتنعون بذلك؟ لا، ولا اقتناع ولا شيء، ولكن الكبر على الحق. أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل قرشي، هذا رجل بني هاشم، حتيجي أنت تقول إح أنا نبي وإحنا حنبقى أنبياء زيك إزاي؟ لا مش عايزين، خلينا في اللي إحنا فيه في هذا الشيء. الكبر يمنعهم من اتباع الحق، الكبر يدفعهم لعبادة ما لا ينفع ولا يضر هذا الذي صنعوه. فلما جاءوا يوم القيامة ما قدروش ان هم يخرفوا زي ما كانوا يكذبوا في الدنيا، ولكن قالوا لم نكن ندعو من قبل شيئا، اعترفوا بالحقيقة وندموا حين لا ينفع الندم، وطلبوا الاستدراك في وقت العلم، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. قال الله سبحانه قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. قال وهذا اعتراف بأن عبادتهم للأصنام كانت عبادة باطلة، كذلك يضل الله الكافرين، كذلك الضلال الذي ضل فيه هؤلاء حتى وصلوا إلى النار مثله يضل الله عز وجل كل كافر يجادل بالباطل. فكل من يجادل بالباطل لن يضر إلا نفسه، لا يضر إلا نفسه، يتبع الباطل ويترك الحق ويظن أنه أتى بشيء فالله عز وجل يختم على قلبه ويتركه في غفلته، هكذا يظل في غفلة وربنا يذكر المؤمنين خذوا بالكم أيها المؤمنون. شايفين الضلال اللي كان فيه هؤلاء حتى وصلوا إلى النار؟ مثله بالضبط حمد الله هذا الإنسان يظل في تيه ويظل في غفلة عابدا غير الله حتى يصل إلى مثواه في نار جهنم كما فعل الله السابقين. كذلك يضل الله الكافرين ذلكم، يعني هذا الذي تذوقوه من العذاب في النار بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق، بما كنتم تفرحون. ربنا سبحانه تبارك وتعالى ذكر لقارون نصيحة قومه له، قال لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، لا تنهي فرح، أنهي فرح، الإنسان كونه يصيب شيء من الهناء ومن السرور فيفرح بذلك لا مانع، بنعمة الله يفرح لا مانع، يفرح بنعمة الله، يفرح بنصر الله، ويومئذ يفرح المؤمنون، يبقى يفرح بالنعمة ويفرح بنصر الله ويفرح بالإيمان ويفرح بالهدى يفرح. أما أن الإنسان يفرح بالمعاصي، يفرح بكثرة الأتباع، يأشر ويبطر ويبتعد عن الحق، هذا الذي ينهى عنه ربنا سبحانه، فسماه فرحا وسماه مرحا. الفرح إنسان يصر بالمعاصي، يقوم يطغى الإنسان في إظهار سروره بالمعاصي، يرقص ويطبل ويزمر ويتكلم بالباطل ويهجس ويكفر، يمرح يمرح. أشد الفرح الفرح الذي فيه اعتداء، الذي فيه طغيان، الذي فيه إظهار الكفر والاستعلاء على الخلق، فيبطل الإنسان ويأشر ينظر لغيره باحتقار لأنه فرحان، لأنه أعلى منه، لأنه أفضل منه، يحتقر الغير، لا يقبل الحق من غيره، هذا مرح الإنسان، فرح فيه إسراف وفيه تعدي وغرور. فقال الله مبتتا لهم ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. أبواب جهنم عرفنا أنها لها سبعة أبواب، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، فيقول هؤلاء ادخلوا هذه الأبواب ولا يغلو الله، فبئس مثوى المتكبرين، بئس مثوى مقر مأوى منزل ينزل هؤلاء، بئس مكان بئيس مثوى للمتكبرين عن الحق للمستكبرين على الخلق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر اصبر، عرفت حيحصل ايه لهؤلاء، اصبر انت، الدنيا قليلة وحقيرة سرعان ما تزول، اصبر لأمر الله واصبر على قضاء الله وقدره، واصبر على الأذى، واصبر على الدعوة التي تدعو إلى ربك سبحانه تبارك وتعالى، اصبر فإن الوعد من الله ووعد الله حق، الذي يعدك بالجنة الذي يعدك بالنصر هو الله، اصبر إن وعد الله حق. فإما نرينك نريك بعض الذي نعد هؤلاء، فإنا نرينك بعض الذي نتوعدهم به من العذاب في الدنيا كما حدث لأهل بدر وغيرهم، قال أو نتوفينك، سواء إن احنا مكناك فنلت النصر وغنمت من هؤلاء أو أخذناك وقبضناك، فالكل إلينا راجع، نحاسب الجميع فإلينا يرجعون. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.